توسل. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اقتدنا بشيخنا والحق لي نقرا كتاب سادة الاصول باساليبكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمك الله انه يجب علينا تعليم المرء المسائل الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام من الأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأدابين والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى وما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة كتبتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى لا أهل العلم قبل القول والعمل والجيد قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا العلم قبل القول والعمل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. فيقول الامام ابو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بداية هذه الأصول الثلاثة هذه المقدمة، وهذه المقدمة لم تكن موجودة في بعض النسخ من رسالة الأصول الثلاثة ووجد في بعضها، ولعل ذلك بسبب أن الإمام رحمه الله أرسل هذه الرسالة أكثر من مرة وإلى جهات عدة، بل كان الناس يلزمون بحفظ هذه الأصول الثلاثة، ولا يولى رجل منصبا من مناصب الولايات إلا بعد حفظه لهذه الأصول الثلاثة. بدأ المصنف رحمه الله في ذكر هذه الأمور الأربعة التي يحتاج إليها كل عالم وطالب علم وكل عامي، ألا وهو ما ذكره رحمه الله من هذه المسائل الأربعة. الأولى العلم، فما من عبد إلا وهو محتاج إلى العلم، كبر أو صغر، عظم وشرف أو كان من عامة الخلق. والعلم لما كان منقسما إلى قسمين، العلم الشرعي علم واجب على العموم لا يجوز أن يجهله أحد، وعلم هو من فروض الكفايات. فالإمام رحمه الله مباشرة لما قال العلم بين ما هو نوع هذا العلم الواجب على الكل، قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا العلم هو الواجب، وهذه الأمور الثلاث معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، هذه الأمور الثلاثة هي الأصول الثلاثة. وقوله رحمه الله بالأدلة، ليس المقصود بكلمة بالأدلة بالبراهين كما يظنه أهل الكلام، وإنما المقصود بالأدلة يعني الدليل الذي يكون منقولا. ما هو الدليل على أن الله عز وجل له حق العبادة من القرآن؟ ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة من القرآن؟ ما هو الدليل أن الإسلام لازم لكل الخلق؟ هذا المقصود بقوله بالأدلة، أي بالنقل الثابت الدال على هذا المعنى، وهو أن العلم بالله واجب، والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب، والعلم بالإسلام واجب. وهذا العلم لا ينفع ما لم يكن معه قرينه وثمرته وهو العمل. ولذلك قال في المسألة الثانية العمل به، وفي المسألة الثالثة الدعوة إليه وفي المسألة الرابعة الصبر على الآداب. هذه الأمور الأربعة بها قوام أهل الصلاح في المجتمعات، فكيف يقوم للإسلام قائما بدون هذه الأربعة؟ هذا أمر غير ممكن. ولهذا نجد أن العلم سابقا وهو سائق، والعمل زاده وثمرته ونتيجته، والدعوة إليه هذا الذي يجلب الخير إلى الغير. الدعوة إليه هذا هو واجب وهو وظيفة الأنبياء. ولذلك أيها الإخوة، لو تذكرون في الأصول الستة أن الإمام أول ما ذكر من الأصول معرفة الله، إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد ونبذ الشرك، وهذا لا يتم إلا بالعلم والعمل. والأمر الثاني أو الأصل الثاني من هذه الأصول ذكر رحمه الله ما يتعلق بالاجتماع في الدين والاجتماع في بالسمع والطاعة في الدنيا على ولي الأمر، وهذا لا يتم إلا بالدعوة إليه، الدعوة إلى الكتاب وإلى السنة، دعوة الناس إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في سبيل العلم، في سبيل العمل، وفي سبيل الدعوة، لا بد أن الإنسان يرى معوقات ويرى مثبطات، فلا بد حينئذ من الصبر. وإنما أخر الصبر لأنه زاد لا يدرك به، لا علم ولا عمل ولا دعوة إلا به. فالصبر من خاص ومن خواص صفات الأنبياء، ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل، وقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الصبر لا يمكن لإنسان يحصل علم بلا صبر، ولا عمل بلا صبر، ولا دعوة بلا صبر. وتأملوا معي أن الإمام رحمه الله لم يذكر بهذه القواعد أو المسائل الأربعة، لم يذكر الثمر، لأنه ليس المطلوب من العبد ثمرة دعوته ولا نتيجة وآثار عمله، هذا إلى الله عز وجل، ولا ما يحصل بعد الصبر، هذا إلى الله. المهم أنت وأنا ونحن، هل نمتثل أمر الله عز وجل في العلم وفي العمل وفي الدعوة وفي الصبر أو لا؟ لا يجوز لطالب العلم أن ينشغل عن العلم الذي هو معرفة الله، معرفة رسوله، ومعرفة دين الإسلام، بعلم يسميه هو علم وليس بعلم. ما هو العلم؟ معرفة الله. ولذلك اتفق العلماء من السلف أن العلم إذا جاء في كتاب الله عز وجل فإنه المقصود به العلم الشرعي، وإذا جاء مذموما فالمقصود به العلم الشرعي الذي لا يعمل به. طيب وعلوم الدنيا لا يسميه الله علما، هذه صناعة، حداد صناعة ما هو علم، الطب صناعة ما هو علم، هذه صناعة. ولذلك كانت تعرف قديما بالصناعة، لذلك يجب علينا أن ننتبه. المفاهيم أصبحت اليوم بسبب الرأسمالية وتأثير المستشرقين المستغلبين علينا أصبحت المصطلحات مختلفة. ما هو علم عند الله سموه أدبا، وما ليس بعلم عند الله سموه علما، وهذا ما خطير تغيير المصطلحات الشرعية. العلم الواجب علينا ما هو بالقيل والقال، العلم الواجب علينا معرفة الله. كل يوم تزداد معرفة بالله عز وجل في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أثار نعمه، في أثار أفعاله، فأنت على علم. كل يوم تزداد فيه معرفة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اسما ووصفا وحالا ودعوة، فأنت تزداد علما. كل يوم تزداد مسألة من مسائل الدين فأنت تزداد علما. طيب ما ليس متعلقا بالله عز وجل ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام، مسائل الفقه، هذا ما هو علم، وإن سماه الناس علما. لذلك العلم الواجب الذي يجب على الإنسان أن يصبر عليه وأن يجتهد في تحصيله هو ما كان مؤديا إلى أحد هذه الأمور الثلاث: مؤديا إلى العلم بالله، مؤديا إلى العلم برسول الله، مؤديا إلى العلم بالإسلام. هذا هو العلم الذي مدحه الله في كتابه ومدح أهله ورفع قدره. قال الثاني: العمل به. العلم بلا عمل ذمه الله جل وعلا. ولذلك يا اخوة هذه المسائل الأربع عظيمة عليها قوام المجتمع، والله لا تقوم مجتمع من المجتمعات بدين الله حقا ما لم يكن عندهم هذه الأمور الأربعة واقعة. والله سبحانه وتعالى ما قام للنبي صلى الله عليه وسلم دولة إلا لما وجد فيهم هذه الأمور الأربعة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا لا بد للإنسان أن يدرك أن هذه الأمور الأربعة لطالب العلم بمنزلة عالية ودرجة رفيعة لا يجوز أن يتخلف عنه. دائما وأنت تطلب العلم تأمل أن هذا العلم هل هو موصل إلى الله، موصل إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام، فأنعم به، وإلا لا تشغل نفسك. وما أكثر المشغلات العلمية اليوم، سمونها علم لكن هي مشكلة، سميها علماء السلف بمنح العلم. ربما إنسان يضيع عمره في منح العلم، قيل وقال كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كري لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا بد أن يجعل طالب العلم نصبها عينه أنه في علمه وطلبه للعلم يريد العمل، وعالما بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن. وأنه لا بد أن يدرك أنه حينما يتحمل الأمانة العلمية لا بد أن يصبر، أن يدعو إليه ويصبر، حتى لا يقول قائل: من أين فهم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله هذا الكلام؟ استدل بآية وفهم من فهوم السلف، فأورد آيات سورة العصر دليلا على هذا المعنى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان إذا ذكر مع العمل، قال بعض العلماء فإنه ينصرف إلى العلم والعمل تابعه، وهو من الإيمان. الذين آمنوا يعني علم، آمنت بالله أي علمت أن الله هو المعبود بحق، هذا معنى الإيمان. آمنت بالملائكة، علمت بأنهم خلق من خلق الله لهم أعمال ووظائف. آمنت بالرسل، علمت أنهم مرسلون من الله. فالإيمان إذا أطلق وذكر بعده العمل قال بعض العلماء يراد به العلم. طيب والعمل؟ العمل منه لأنه ثمرته، بل ما خص العمل إلا لأهميته، لأهميته بالإيمان. فالعمل من ماهية الإيمان، وإنما خص لأنه أشرف شيء فيه، هو ثمرة الإيمان، هو المقصود من الإيمان، هو جل الإيمان. قال وتواصوا بالحق. ما هو الحق الذي تواصوا به؟ هو ما سبق، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة الإسلام، يتواصوا بهذه الأمور. إذا رأوا قانطا يرغبونه في رحمة الله، إذا رأوا رجلا مفرطا متواكلا على الرحمة يوصونه بالخوف من الله عز وجل. إذا رأوا إنسانا لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم علموه، إذا رأوا إنسانا مقصرا في الصلاة علموه. إذا تواصي بالحق، هذا معنى الحق المقصود به في الآية هنا هو ما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا حق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والله عز وجل قوله الحق، وهو سبحانه وتعالى من أسمائه الحق، وأنزل الكتاب بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. إذن الحق هنا المقصود به ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمور الثلاثة، معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم قال وتواصوا بالصبر. وتأملوا معي أن كلمة آمنوا فعل الماضي، وعملوا فعل الماضي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذه كلها أمور تدل على أن النجاة لا تكون إلا بعد تحقق ووجود هذه الأمور، لأن الأفعال الماضية هي المتحققة. فمن أراد النجاة فعليه بإيجاد هذه الأمور في نفسه، ينظر لنفسه، ينظر لنفسه أين علمه، أين عمله، أين دعوته، أين صبره. قال الشافعي رحمه الله كلام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 40 بعد 200، قال رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت. من أي الجهات هذه السورة تكفيهم؟ طبعا هذه العبارة ما وجدت في كتب الشافعي الموجودة بين أيدينا، أول من نقل هذه العبارة وجد في كتابه ابن القيم رحمه الله. من أين أخذ ابن القيم؟ ما ندري، ما يجي واحد يقول هذا ضعيف ما في سند، هذا كلام فاضي. أقوال العلماء لا يطلع الأسانيد إلا إذا كان شيء مخالف للكتاب والسنة، ما شيء يفسر الكتاب والسنة ما نحتاج لأسانيد. ماذا قال الشافعي؟ يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة كفت. الحجة هنا المقصود بها ما جاء في القرآن، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حجة معناها الدليل والبرهان، لا يبقى لأحد عذر. طيب ما وجه الكون لو أن الله ما أنزل إلا هذه السورة لكان حجة؟ قال العلماء هذه من عدة جهات. الجهة الأولى أنها كافية في الدلالة على أن القرآن كلام الله، فهذه السورة على وجادتها واختصارها فيها من البلاغة ما لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، فهي حجة في أن القرآن كلامه. الوجه الثاني أن الله جل وعلا أقام الحجة على العباد فبين من الخاسر ومن الفالح في هذه السورة، فالحجة قائمة، لا أحد يأتي يقول والله ما كنت أعرف ما المطلوب منك، لا، الله بين إيش المطلوب منك، ما أحد يأتي ويقول والله ما ندري من الخاسر، الله بين من الخاسر. إذا لو ما أنزل الله حجة على خلق إلى هذه السورة لكفتهم من جهة إيش؟ من جهة بيان المفلحين والخاسرين، من جهة بيان أسباب النجاة وأسباب الهلاك. الوجه الثالث قال العلماء أن هذه السورة جمعت خير الدنيا والآخرة، لأن من كان حاله على الإيمان والعمل الصالح والتواصل الحق والتواصل الصبر فإنه يحصل الخير في الدنيا قبل الآخرة، وبذلك لا يمكن لأحد إذا أخطأ الخير أن يكون له حجة عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله وقال البخاري، والمقصود به أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجحفي مولاهم أمير المؤمنين في الحديث، ما جاء في الدنيا ولا يكون مثله في الحديث، ويكفيه أن الله جل وعلا جعل لكتابه القبول في الأرض. هذا الإمام يقول في كتاب العلم من صحيحه، صحيح البخاري مرتب أول كتاب فيه باب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، وختم الصحيح بكتاب التوحيد. قال مشايخنا من أهل الحديث، ووجه ذلك أن الباب الذي يلج منه العبد للإيمان والعلم والعمل هو الوحي، فالوحي باب يدخل منه العبد إلى الإيمان، والإيمان لا يمكن إدراكه ولا الثبات عليه إلا بالعلم، والعلم لا ينفع ما لم يكن معه عمل، طهارة، صلاة، صوم، زكاة، حج، وهذه كلها ما تنفع ما لم تكن ثابتا على ذلك حتى تموت على التوحيد. فختم كتابه بكتاب التوحيد. فالبخاري يقول في كتاب العلم من صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وهذه مسألة من المسلمات، وهذه من أهم الفروقات بين السلف والخلف. السلف كانوا يعلمون ثم يعملون، الخلف يعملون ثم يسألون، وهذه مصيبة الناس اليوم، يخرجون في ثورات في مظاهرات ويطاح براسهم والله ما ندري ايش سوينا، هاي كيف لسوينا صح ولا غلط، خلاص وقع الباس في الراس الحين تسأل. هذا حال الناس اليوم. السلف لا، باب العلم قبل القول والعمل، مسلم عندهم هذه المسألة، العلم سابق والعمل مرتب عليه. ثم البخاري استدل بالآية، قال والدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذلك، استغفار عمل، قول عملي، العلم سابق. لو أن الإنسان استغفر لذنبه بدون لا إله إلا الله لن ينفع. لذلك يا إخوة الإيمان بالله، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالإسلام أصل لقبول العمل، في قبول الدعوة، في قبول الصبر. لولا وجود الأصل ما قبل الله عمله ولا دعوة ولا صبر. فنحن نرى اليوم قد يكون رجل من أهل الكفر عنده جلد وعنده دعوة وعنده عمل، لكن على غير هدى وتوحيد، على غير نور من الله عز وجل. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم إيش؟ قبل، صلحوا عندكم في خطأ، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الله جل وعلا في جميع القرآن يذكر العلم قبل القول والعمل. سأضرب لكم مثالا واحدا ويكفي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يقول العلماء: هذا خبر علمي. طيب إياك نعبد، هذا عمل، وإياك نستعين. لما حصل العلم بالله عز وجل جاء العمل. اهدنا الصراط المستقيم عمل، لولا العلم ما صح. لهذا يا إخوة، هذه المقدمة من أنفع المقدمة، أنه يوجد كثير من الناس يهتمون بالعلم لكن ليس العلم الموصل إلى الله، ليس العلم الموصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علم موصل إلى اجتماعات، تكتلات، تحزبات، علم يوصل إلى كلام الناس، فلسفة ومنطق ونحو ذلك. لا، العلم الذي ينبغي أن نشتغل به العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بالإسلام، وأن نعمل وفق ذلك. فهذه مقدمة من أنفس المقدمة، تمهيد عظيم. بعض الناس يظن أن أي علم فهو حسن، هذا غلط. من العلم ما ضر صاحبه. وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلق، ذكر علوما كثيرة تضر صاحبها. فكل علم معوق لك عن الله وعن رسوله وعن دينه هذا لا ينفعك. وعلم يوصلك إلى الله وإلى نبيه وإلى رسوله هذا الذي ينفع. نعم. يسألكم الإمام عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: فإن رحمة الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ورزقنا عملا من أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون رسولا فأخذناه بغتة وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته إلا ملك مقرب من النبي موسى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ورحم الله لا يكون لهم ويزن من أعطى الله رسوله ولو كان أمر قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يأتون من أعطى الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيقنوا بربهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسائل الثلاثة يحتاج إليها الإنسان حتى يدرك المقصد من خلق الخلق. يظن بعض الناس أنه وجد بلا غاية بلا مقصد. فالإمام رحمه الله يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. إذن هذا من العلم الفرضي العيني إن الإمام رحمه الله لما قال الأولى العلم يقصد العلم الفرضي العلمي على كل مسلم ومسلم. الأولى إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، خلقنا ورزقنا هذا يسلم به عامة البشر إلا شرذمة من زبالات المجتمعات من أهل الإلحاد، ما لنا ولا فعامة البشر يقرون أن الله هو الخالق الرازق. لكن يأتي بعض الناس ربما لا يدرك أن الله لم يتركه هملا بل أرسل إليه رسولا، قال لم يتركنا هملا، هملا بمعنى سدى، هملا بمعنى مهملا، هملا بمعنى غير مكلفين. قال بل أرسل إلينا رسولا، أرسل إلينا رسولا، الخطاب إلينا يعني إلى الإنس والجن، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يجي إنسان ويقول كيف الذي يطيع الرسول يدخل الجنة والذي لا يطيع الرسول يدخل النار؟ نعم، لأن هذا الرسول بعثه الله ليعرف الناس بربهم، يعرف الناس بدين الله عز وجل، فمن أطاعه في تعريفه، من أطاعه في تعليمه، من أطاعه في تزكيته عرف ربه، عرف دين الله، عرف أنبياء الله. ومن لم يطعه فإنه سيتبع عقله وهواه فيرى ربه بما يراه هو في عقله ويجعل الدين ما تهواه نفسه ويعظم ربما من يهوى دون من أراد الله منا أن نبجلهم ونوقرهم من الأنبياء والمرسلين. لهذا هذه المسألة مهمة، إن الله عز وجل خلقنا ورزقنا لم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأنا دائما أضرب مثال بالمحسوس لندرك هذه المسألة العلمية غير المحسوسة. أرأيتم السيارات التي نشتريها؟ أول ما تشتري السيارة إذا كانت جديدة يعطونك معها دفتر، وفي هذا الدفتر يبين أن هنا بنزين وهنا ماء، فمن أطاعهم في إرشاداتهم أفلح وبقيت هذه السيارة صالحة. بل إن الناس بقدر اهتمامك بالإرشادات يقدرون مالك، وبقدر إهمالك لا يهملون مالك ولا يضعون لها قدرا ولا ثمنا. فإن إنسان ركب رأسه ووضع مكان البنزين ماء ومكان الماء بنزين، عطل هذه السيارة عن وظيفتها فأصبحت مهملة معطلة. الله الذي خلقنا، يعني أهل اليابان وأهل الإنجليز والألمان يسوون الأشياء ويسوون معها كتالوجات وكتب، ورب العالمين يخلق ويترك هملا؟ أبدا، غير ممكن، عقلا غير ممكن ونقلا غير ممكن. أما عقلا لأننا نرى أن الله عز وجل سخر الأرض للإنس والجن، كل شيء مسخر، حتى الحيوانات المستوحشة تسخر للإنسان، هل جمل الكبير مسخر للإنسان، مخازن الأرض مسخر للإنسان، البحار سخر للإنسان إلى آخره. فعقلا غير ممكن أن الله يترك هذا الإنسان هملا. وأما نقلا فالله يقول أفحسبتم أننا خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، ما يمكن هذا. فمن المستحيل النقلي ومن المستحيل العقلي أن الله يتركنا بلا تكليف، أن الله يتركنا بلا رسالة. طيب وش الدليل أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار؟ أورد آية مزمنة: إنا أرسلنا إليكم خطاب للعرب والعجم والإنس والجن، رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. طيب قد يقول قائل إن هذا الرسول كلامه لم يصل إلى كل الناس. نقول نعم، كلامه وصل إلى كل الناس، لأن الرسول وصل صوته إلى كل الناس بواسطة رسله وبواسطة أصحابه وبواسطة متعلمه. أنا سأضرب لكم مثال: لو أن وزير الإعلام تحدث في الإذاعة نيابة عن الأمير، فصوته وصل إلى جميع الناس في إذاعاتهم في تلفزيوناتهم، يقولون إن الرسالة وصلت. ما حد يقول الرسالة ما وصلت لأن الوزير لم يشافهني. طيب مجرد أن المذياع سمع كلام الوزير من المذياع يقول الرسالة وصلت. طيب الناس كلهم وصل إليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن وصل إليه، كيف وصل؟ لا يهم، كيف وصل؟ لا يهم، الرسول وصل إليه، علم أصحابه، أصحابه أداعوا خبره وأحاديثه وأثاره صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه. هذه مسألة عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. لذلك الله عز وجل قال: فعصى فرعون الرسول، مقصود به موسى عيسى، فأخذناه أخذا وبيلا. قال المفسرون: والمعنى أنتم إن عصيتم الرسول أخذكم الله أخذا وبيلا، لأنه قال كم قبل ذلك شاهدا عليكم، كما الكاف هنا التشبيه، كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول، هذا الحال اللي وقع، فأخذناه أخذا وبيلا. فإن أنتم عصيتم الرسول استحق الناس العقاب. والله جل وعلا قال في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وصل صوت الرسول وكلام الرسول إلى قرية استحقت العذاب الدنيوي والأخرى. قال: والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا من نبي مرسل. هذه المسألة وهي مسألة الشرك، الشرك يوليه قبيح عقلا ونقلا. الشرك قبيح فطرة. لو أنك تستطيع أن تقيم شركة بدون شريك لما قبلت الشرك. لماذا؟ لو قالوا لك نعطيك بيتا 500 متر مربع، أو نعطيك بيتا 300 متر مربع، لكن الأول تراك أنت وزوجتك والثاني مفرد لك أنت، أو الأول شراك أنت وأخوك والثاني مفرد لك، نختار العقل المفرد، لأن الشراكة قباحة قبيح شرعا وعقلا وفطرة. وما يشارك الناس في أمورهم إلا اضطرارا. لولا حاجتهم إلى الشراكة ما تشارك. طيب رب العالمين الغني ليس بحاجة إلى شراكة ولا يلجئه أحد إليه، وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أن يكون معه شريك عقلا، وهو لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي. لهذا يقول علماء السنة الشرك قبيح عقلا ونقلا، خلافا للشاعر الذين يقولون الشرك قبيح نقلا. لا، الشرك قباحته جلية، لا يمكن أن يأتي يوم من الأيام ويرضى رب العالمين الشرك أبدا. ولهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد على وزن مفاعل، وهذا الوزن مفاعل من المسجد على وزن مفعل، وأصلها مفعل على خلاف القياس. يراد به إما اسم المكان كقولنا المساجد بيوت الله لهذه الأنكر، ويراد به لأن هذا الوزن مفعل يطلق ويراد به اسم المكان، ويطلق ويراد به الآلات التي يستعملها الناس في العبادة. فيمكن أن نقول المساجد مواضع العبادة، تفسير صحيح. المساجد أي هيئات العبادة، صورة العبادة لله تعالى، وهذا أشمل من الأول. ولكن جيء بكلمة المساجد، وهذا من بلاغة القرآن، لتشمل المعنيين، الكلمة لتشمل المعنيين. فالأماكن لله ملكا، فلا ينبغي أن يعبد الله في ملكه، يعبد مع الله في ملكه غيره. وهذه الصور التي نتعبد بها لا يجوز أن نجعلها لغير الله، لأن الله أمرنا أن نجعله له. فالمساجد يعني هيئات العبادة، صور العبادات لله: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الركوع، الخشوع، الخضوع، الرغبة، الرهبة، كلها لله. فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد النكرة، وجاء في سياق النفي، جاء في سياق النهي: لا تدعوا نهي. والنكرة في سياق النهي تعم باتفاق الأصوليين، ما بينهم خلاف. أحدا أيا كان، حقيرا أو كبيرا، معظما، رجلا أو امرأة، جنيا أو ملكا، ملكا أو ملكا، نبيا أو رسولا، أيا كان. لأن النكرة في سياق النهي وفي سياق النفي تعم. المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول، وهذه المسائل الثلاث إيش نستفيد منها؟ الله خلقنا لعبادته، العبادة لا تتم إلا بالإفراد، العبادة لا تصح إلا بالإفراد، وهذا الإفراد لا بد معه من الولاء والبراء. قال الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب له. الموالاة هذه الكلمة تشمل معنيين. معنى الموالاة تشمل معنيين: معنى المودة والمحبة، والمقصود بها هنا المودة والمحبة الدينية، اكتبها بين قوسين: الدينية. فما بين المسلم وبين الكافر مودة دينية، لأن المسلم موحد وهو مشرك، لأن المسلم مخلص لله والنصراني يقول هذه الثلاثة، لأن الموحد يعبد الله الذي ليس كمثله شيء، والنصراني يعبد الله الذي في نظره هو مثل البشر، إذا لا يمكن أن يكون بين المسلم وبين الكافر أو المشرك محبة دينية. من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. المحاد لله هنا المقصود به من حاد الله، حاد هو من المحاداة وهي المخالفة في جهة أخرى معاكسة. حاد الله أي خالف أمر الله وعكس. الله أمر بالتوحيد ويأتي بالشرك، الله أمر بالإيمان ويأتي بالكفر، الله أمر بالإخلاص وهو يأتي بالنفاق. لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله، يعني مودته ومحبته. المودة الدينية لا تكون إلا لأهل الإسلام، وبقدر إسلام الرجل هذه المودة تكبر وتعظم أو تصغر. أما أصل المودة بيننا وبين الكفار الدينية مقطوعة، ما في، لأنه ما في نقطة التقاء بيننا، ليس بيننا وبين الكفار نقطة التقاء. يقولون فيه مجتمع نسميه مجتمع الديانة الإبراهيمية. طيب الديانة الإبراهيمية هو هذا، هو الإسلام، مو باليهودية والنصرانية والشرك. هذا كذب على نبي الله إبراهيم. المعنى الثاني من معاني الموالاة مظاهرة الكافرين. هذه المسألة وهي مظاهرة الكافرين أحب أن أفصل فيه بتفصيل ليس مطول. الموالاة بمعنى المظاهرة، المظاهرة كتبية مأخوذة من الظهر، فلان ظاهر فلان، يعني وقف وراء ظهره سانده، بالعامية نقول سانده. بعض الجهلة لا سيما الخوارج في هذا العصر لم يفرقوا بين كونك أنت ظهر للكافر وبين كون الكافر ظهر لك، ما فرقوا بين الأمرين، ظنوا المسألتين واحدة. وهذا من جهلي، كون الكافر يعين المسلم هذه مسألة فقهية عند الفقهاء، تبحث في كتب الفقهاء هل يجوز الاستعانة بالكفار أو ما تجوز، هذه مسألة مبحوثة في كتب الفقهاء. لأن المسألة صورتها هل الكافر يجوز أن يكون ظاهرا للمسلم في مقابل عدوه أو لا، هذه صورة المسألة. أما مسألة المظاهرة فهي أن المسلم يكون ظاهر للكافر، هل يجوز أو لا. هنا المسلم يكون ظاهرا للكافر هذه مسألة عقدية، الكافر يكون ظاهر للمسلم هذه مسألة فقهية، هذه مسألة تسمى مسألة الاستعانة بالكفار في الحرب، هذه مبعوثة بكتب الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا في غزوة أحد، واستعان بيهود بني قريظة في غزوة الأحزاب وقالوا. طيب مرة استعان ومرة ترك، هذه مسألة أخرى، فرق بين المسألتين. لكن قاتل الله الجهل، مظاهرة المشركين أنك تكون أنت ظاهر لهم، ظاهر لهم تعينهم تقويهم، لماذا؟ لدينهم. انتبه، فمن وقف مع الكفار وساندهم وظاهرهم لدينهم فهذا كفر مخرج من الملة، ما في خلاف بين العلماء رحمهم الله. طيب إذا وقف مع الكافر وسانده لا لدينهم وإنما لدنيا أو لقرابة، انتبه، لدنيا أو لقرابة، لدنيا هي رشوة، الدنيا يعني وعده منصب، قالوا خليك معنا نعطيك الكرسي، هو ما صار معهم والله عشان عيون دينهم، لا صار معهم وعين على الكرسي. هذه المسألة خلافية بين العلماء، والصحيح جمهور العلماء أن هذه المسألة هي من الكفر، لكن هذا هو أكبر وصل، هذه لا بد من النظر في كل مسألة فيها بعينها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، قال: يا حاطب، ما الذي حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله إني أحب الله ورسوله، وفي رواية: والله ما فعلت ذلك ردة أو ارتدادا عن دين الله، ولكني أردت أن يكون لي يدا عند الكافر، عند الكفار أو عند المشركين، يدا، يعني مسألة دينية دنيوية غير دينية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر. إذن المظاهرة إن كانت لدينهم، رجل وقف مع الكفار لدينهم فصار بمعنى المودة الدينية، لكن هذا عمل وذاك قلب، شيء قلبي وهذا شيء ظاهري، هذا كبر أكبر مخرج من الملة المودة الدينية، ومظاهرة لدينهم كبر مخرج من العمل، وهو عمل دنيوي، عمل دنيوي. وأما إذا وقف معه لأجل الدنيا أو لقرابة فهذا صحيح من أقوال العلم أنه كفر دونه، كفر دونه. طيب ما الدليل أنه لا يجوز موالاة من حد الله ورسول؟ الآية في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يوادون يعني يحبون، من حد الله ورسوله ولو كانوا أباه، ما دام مشرك ما يحب، يقول له يا أبتي، لكن ما يمكن يحبه دينا. طيب هو أبوه ما يحبه فطرة؟ ما يمكن، نفي الفطرة غير ممكنة. أبوه لا تجده إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما قال من تبوي ولا لعارفك، ما يمكن نفي الفطرة غير ممكن. ودائما خذوا قاعدة: الشرع لم يأتي بشيء يناقض الفطر أو بشيء يخالف العقول السليمة، أبدا، هذا غير موجود في الشرع. طيب الشرع أباح لكم، لا مو لكم عشان أخاف الحريم يسمعون يزعلوا، أباح للمسلمين الزواج من الكتابيات ولا لا؟ أبو عمر أباح؟ لا تخاف، ما يسمعونك، ما يدرون أنت أيه وعمر. طيب أباح، في عاقل مجنون يتزوج من وحدة كتابية ما يحبها، وليش يتزوجها؟ وأكيد تزوجها عشان عيونها ولا عشان شيء معين فيها ولا لا؟ شاف منها شيء خلاها إيش؟ أنه يتزوجها، صح ولا لا؟ طيب يجي يقول: أنت كفرت، ليش واليت المرأة هذه؟ ليش تزوجتها؟ يقول: الله أباح علي يا جماعة. شوف، لا، هذه محبة دنيوية، هذه محبة طبيعية ما يمكن نفيها، لكن متى المحبة الطبيعية تكون مذمومة؟ هذه مسألة أخرى. المحبة الطبيعية الفطرية تكون مذمومة إذا خالفت شرع الله. سمعت المؤذن يؤذن والنصرانية زوجتك هاي يقول لها ما تروح المسجد، حاضر، بس الحين وقعت الآن في قدمت المحبة الفطرية على محبة الله ورسوله، هذا محرم وليس كفر. ما هو الكفر؟ المحبة الدينية. لذلك قال الله عز وجل في المائدة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون أحب، إذا في حب وفي أحب، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، إذا في حب، الله ما نفى شري، الله عز وجل بغضه إلينا أحب، ليش لا أحب؟ الأحب هو الله، أمر الله ورسوله أحب، الذين لا يفرقون مشكلة مشكلة، المظاهرة غير الاستعانة بالكفار، استعانة بالكفار هم ظهرنا، المظاهرة حنا نصير ظهر لكم، حنا نصير ظهر لهم، ليش؟ إن كان لدينهم والله الديمقراطية زينة، خلنا نصير وياهم عشان نجيب الديمقراطية، لا، هذا كفر. إن وقف معهم يظاهرهم لمنصب أو لدنيا أو لكذا، هذا صحيح أنه كفر دونكم، فصل العلماء في هذا، وممن فصل فيه من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ صالح الشيخ، والشيخ صالح فوزان حفظه الله. نعم. يستعينكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، قال يعني موجودة الله صلاحته أن الحنيفية التي تعلمها تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم دائما كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومهما يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إخلاص الله للعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غير الإيمان. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا قوله رحمه الله: كان مرشدك الله الطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له. هذا مر معنا في القواعد الأربع، فلا نعيد معنى هذا الكلام. لكن هنا يرد سؤال: ما سبب إراده؟ سبب إراده أن اليهود والنصارى والمشركين يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فلا تجعل لمجرد زعمهم ولا أنهم، ولا تعتقد في قلبك أنهم على دين إبراهيم إذا يجب أن نحبهم أو أن نواليهم أو أن لا نعاديهم. لا، لا بد أن تعرف أن دين إبراهيم الحنيفية أن تعبد الله وحده مخلصا له. وهذا ليس سرا أفشوه لكم، بل هو من المسلمات، مو دين إبراهيم بس، دين آدم ونوح وبعده لا إبراهيم وبعده لا محمد، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد بالاعتقاد، وهو أن تعبد الله وحده مخلصا له. هذا دين الأنبياء. وإنما خص ذكر إبراهيم كما ذكرت لكم لأن المشركين مع شركهم زعموا الانتساب إلى إبراهيم، واليهود مع كفرهم زعموا الانتساب إلى إبراهيم، والنصارى مع تثليثهم زعموا الانتساب إلى إبراهيم. فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن ما في شيء في ديانة إبراهيم تخلق للأديان هذه كلها، هذا من الكفريات المعصرية، لكنها مأخوذة من الفلسفات المتصوفة أهل الحلول الذين يقولون الطرق كلها تؤدي إلى روما. يقولون هذا صدق؟ الطرق كلها تؤدي إلى روما؟ ها أنت تقول ها؟ هذا متى سمعته ولا ما سمعته؟ سمعت صحيح ولا غلط؟ ها؟ ما تعرف؟ أنا أضرب لك مثال. أحيانا روح أوروبا صح؟ أنا بمشي بشير بروح الشرق بوصل لروما؟ بروح بصص إذا كذب. المثل هذا كذب مو صحيح. شلون كنت توصل لروما؟ روما في الشمال، أنا بروح الجنوب، شلون بوصل؟ كلام كذب. هذا من يقول كل الطرق طرق تؤدي إلى مكة، مو صحيح. الطرق المؤدية إلى مكة معروف. أنا الحين بروح مكة، أروح إلى الأرض، مو صحيح. أهل مصر يروح مكة يروح ليبيا، مو صحيح. إذا ليش كل الطرق تؤدي إلى مكة ولا كل الطرق تؤدي إلى مكة؟ روما في طرق معينة. ولذلك الذين يقولون الطرق كلها تؤدي إلى الله، هذا كلام المتصوفة، هم الذين جاءوا بما يسمى بوحدة الأديان، عياذا بالله تعالى. نحذر من هذا. هذا هو السبب من إيراد الإمام هذه المسألة هنا. قال: ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له. وبذلك أمر الله جميع الناس من آدم إلى آخر مخلوق على وجه الأرض، وخلقهم له كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما معنى ليعبدوني؟ قال ابن عباس: ومعنى يعبدوني يوحدوني. طيب الياء محذوفة، شلون جبتوها؟ نحن محذوفة شلون جبناها؟ قال العلماء: كلام ابن عباس يوحدوني بإثبات الياء. طيب في الآية محذوفة الياء، قالوا الياء محذوف والكسرة دليل على المحذوف، لأن العرب إذا حذفت شيء فإنها تترك شيء للدلالة عليه. الأفعال الخمسة تعرفونها ولا ما تعرفون الأفعال الخمسة؟ طيب يعبدون من الأفعال الخمسة ولا لا؟ طيب الأفعال الخمسة نونها مفتوح ولا مكسور؟ ها؟ أجيبوا ها؟ قول يا شيخ الأفعال الخمسة نونها مكسور؟ ها؟ كل يا شيخ الأفعال الخمسة باتفاق اللغويين نونه مفتوح، لماذا كسروها هنا؟ للدلالة على الياء المحذوفة. ها؟ فإن الحين أصلها يعبدون تعبدون، تعبدان يعبدان تعبدين، نون مفتوحة بالأفعال الخمسة. طيب لماذا هنا النون مكسور؟ للدلالة على الياء المحذوفة. ولماذا حذف الياء مراعاة لفواصل الآيات من سورة الزاريات؟ قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ما وجهه؟ أن أعظم ما أمر الله به التوحيد لأنه أعظم حق على وجه الأرض، أعظم حق على الإطلاق دنيا وأخرى، أعظم حق من الحقوق هو التوحيد، ولذلك هو أعظم ما أمر الله به وأول ما أمر الله به، وما من أمر سواه إلا لترسيخه. الصلاة حتى تظهر شعار التوحيد الله أكبر، تظهر التوحيد، سبحانك اللهم وبحمدك تستفتح الصلاة، أو وجهت وجهي تستفتح الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، سبحانه، كله توحيد. الزكاة توحيد، هل تخذ لله ولا لغيره؟ الصيام توحيد، الزكاة توحيد، الحج توحيد. لذلك أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأول ما أمر الله به التوحيد، وما من أمر سواه إلا لترسيخه وتأكيده. طيب ما هو هذا التوحيد؟ قال هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك. لذلك أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. ما وين جاء أول أمر في القرآن؟ قول البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، فلا تجعلوا لله أندادا. أول نهي عن الند، فلا تجعلوا لله أندادا. وأعظم ما نهى عنه الشرك، قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم في حق الله عز وجل، كيف تقع في الشرك وتبخس حق الله تبارك وتعالى؟ قال وهو يعني تعريف الشرك ما هو؟ دعوة غيره معه. انتبه هنا إلى فائدة، وهي أن توحيد تعريف التوحيد هنا وتعريف الشرك هنا هو تعريف بالمعنى الأخص، تعريف بالمعنى الأخص يا أهل. ما معنى تعريف بالمعنى الأخص؟ أي تعريف لنوع خاص من التوحيد فيه النزاع، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهو توحيد العبادة. فهذا التعريف لو قالك القائل ما هو التوحيد؟ قلت إفراد الله بالعبادة، هذا تعريف صحيح، هو تعريف للتوحيد بمعناه الأخص الذي فيه النزاع، ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، هذا تعريف للتوحيد الألوهية. والشرك هو دعوة غيره معه، دعوة هنا بمعنى عبادة، عبادة غيره معه، هذا هو الشرك، وهذا الشرك في الألوهية. أما تعريف التوحيد عموما هو كما قال العلماء رحمهم الله، قالوا التوحيد إفراد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وأما الشرك فهو جعل شريك لله تعالى في أفعاله أو في بعبادته أو بأسمائه وصفاته. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فبدأ بأعظم شيء من الحقوق وهو عبادة الله، وبدأ بنهي أعظم نهي وهو النهي عن الشرك. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نقبل السبت القادم إن كنا أحياء. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. الله عليك، الحين بعضهم يقول ان فعل حافظ الرده، النبي صلى الله عليه وسلم خص الحافظ توصيها له، فالباقي يطبق عليهم حكم الرده. هذا جاهل ما يفهم، لان الرده رده ما في فرق. ذاك الصحابي الذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم لما ارتد، هل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه صحابي ما يرتد؟ ولا قال اذا وجدتموه معلقا في اسدار الكعبه فاقتلوه؟ عبد الله بن الخطاب. اذا الرده رده ما لها علاقه، الشرك شرك والكفر كفر اي انسان قام به. فلا يجوز ان نقول هذا الشرك اذا وقع فيه العالم هذا يغتفر، اذا وقع فيه الجاهل لا يغتفر. ما يجوز ان نقول هذا الشرك اذا وقع في زمن الصحابه فهو مغفور، ما هو رده. اذا وقع في زماننا يصير رده، هذا الدين على كيفه. الشرك شرك والكفر كفر والردة ردة في أي زمان وأي مكان ما يختلف. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا خاص لك يا حافظ؟ انتبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك يا عمر إن الله اطلع على قلوب أهل بدر قال اعملوا ما شئتم، بيان أن أهل بدر لا يعملون الشرك، كيف أنت تحكم عليه أن يوم الآخر؟ إذا هو لم يعمل النفاق، فلو كان عمله نفاقا لابتد، لو كان عمله ردة لابتد، لأن كون الرجل بدريا ليس مانعا من الردة. ونبه على هذا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ابن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وذكرته بالتفصيل في الفصل فصل موانع التكفير في تقريرات أئمة الدعوة في إبطال مذهب الخوارج. نعم.